ما تقع بعدها من الشهور. نعم. شلون؟ تقدمنا يعني لازم يكون يسقط الشيء. يعني ما يأتي فعل مضارع أبدا مثبت يعني مؤكد إلا في نفس القسم. ولهذا قالوا في قوله تعالى فالله تفتى الله تفتى لا تفتى نعم نعم إيه لا تفتى لا ما لكن هذه يحكم الناس إذا كان لا بعد قبل المضارع كيف يستخدمون المثل ويحكم ناس مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع قبل المضارع تلقسم هنا طيب هذا رجل قال والله أصوم والله أصوم فأصبح صائم أصبح صائم تقولون عليك الصار ولا لا ما عندي كبير بس كافة كلام قال والله أصوم إيه والله أصوم والله لا أصوم والله لا أصوم ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله بناء على القاعدة هذه النحوية قال إذا قال الإنسان والله أصوم ثم صام فعليه كفارة اليمين لأنه حنك في اليمين نعم لأنه أصبح مضارع المضارع إذا جاء متفق نعم بعد وقفه ما في من التوكيد ويتقدر رجلا يقول والله أصوم هذا واحد يقول والله أصوم فأصبح صائما إمام الله عليك كفارة اليمين قلت هذا لأن الأصل والله ما يستطيع الكلام لغة إلا على كثير لا إلا على كثير لا ولكن الفقهاء الآخرون قالوا لا إذا قال والله لا والله أصوم ثم صام فإنه لا شيء عليه لأن الأيمان مركبها إلى العرف والعرف عند الناس إن يقول والله أصوم يعني احذف خفيفة لساكن غدر يعني جاء بعدها يعني إذا وقعت خفيفة من توكيد الخفيفة وجاء بعدها ساكن وجب أن تكون لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع ساكنا فلا بد أن تحذف نون التوكيد. مثال ذلك إذا قلت اضربان الرجل اضربان الرجل النون الآن ساكن ولا لا؟ النون التوكيد خفيفة ساكن والرجل الهمزة ساكن فلا بد أن تحذف النون فتقول اضرب الرجل يضرب الرجل وهذا يمكن أن يرجع بها الإنسان يقول فعل أمر مبيعة فعل أمر مبيعة بدون أي شيء لأن اضرب الرجل ليس يقول اضرب الرجل لماذا لا أقول اضرب الرجل أنا أقول لا اضرب الرجل هل أعجب هذا الله يعطيك. طيب نعم الآن إذا أقفد الفعل بنصف كده نصف كده حبيبه محرفه ولا ساكن؟ ساكن. إذا وليها ساكن يعني إذا وقع بعدها ساكن فإنها تحدث. لماذا؟ فلا تتيقظ. مثال ذلك إذا قلت أدخلان المسجد أدخلان المسجد أدخلان هذه مؤكدة بنون السكين الخفيفة وبعدها المسجد الهمزة هذه ساكنة. ما تقول أدخلان المسجد فتقول أدخلان أدخلان وتحت جنة واحدث خفيفة لساكن ردع أي جاء بعدها. فإن كانت النون شديدة أدخلن المسجد تبقى النون ولا لا؟ قال الله تعالى لتدخلن المسجد لتدخلن المسجد الحرام فبقت النون. قالوا ومنه قول الشاعر لا تدين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تدين الفقير هذا أيضا مما يرد به قال لا ناهي ونصب الفعل معها لا تدين الفقير علك أن تركع يوما علك لغة فيه لا علك علك أن تركع يوما أي أن تذل وتنزل والدهر قد رفع. وهذه حكمة عظيمة لأنه ممكن هل أولا ممكن يمكن وكذلك يمكن لهم هو فقير يجي يسحك يسأل ثم ما تلبس إلا أن تكون أنت الفقير وهو الذي وجئت بسأله. نعم طيب لا تهين الفقير علك أن ترك ما علم الفقير بيه الشاهد قول لا تهين الفقير أصله لا تهين الفقير علك أن ترك. قد يقول قائل أنتم علوكم بأنه ثقة ساكنة لماذا لا تكثرونها لماذا لا تكثرونها وتكثر فتقول لا تهين الفقير نعم أو ادخلني المسجد. في الحقيقة أن هذا ينتقل عليه لكنهم يقولون إن نون التوكيد ما يمكن تأتي مكسورة إلا إذا كانت بعد ألف وهذه بعد ألف. وأنا قلت لكم مثل بعض المسائل النحوية مهما علل النحوي ما يبدأ يتخلص فأنا أقول لنرجع في ذلك إيش السماء هكذا السماء. طيب يقول واحفظ حقيقة لساكن غالب نعم أي الساكن الهمس هو المسجد ساكن والنون ساكن فتح والنون. قال وبعد غير فتحة إذا تقف يعني وحدثها أيضا بعد غير الفتحة إذا تقف ومعلف ورد إذا حدثتها في الوصل إلى آخر في الوقت ما من أجلها في الوصل كان عدما هو بعد غير فتحة إذا تقف يعني النون يفتح من قبلها كما تقف يعني يبنى الفعل معنا ألفا سواء كانت شديدة أو خفيفة ليستنن ولا يكون من الصغير لكن إذا كان بقدر خير مفتوح والبقدر خير مفتوح يشمل ما إذا كان مضموما وما إذا كان مفتوحا ما إذا كان مضموما أو مفتوحا. مثال الظن لتسمعن من الذين أوتوا لتسمعن اللي قبلها الآن مضمون. ومثال المقصود لتفهمن جاهلا، لتفهمن اللي قبله مقصود وأصله لتفهمينن كما سبق. فهنا اللي قبل مضموم أو مقصود يقول المؤلف وبعد غير فتحة إذا سقط تحدث، فتقول مثلا لتفهمن لتفهم جاهلنا تحدث. أول لا لا ولو لم تقل وبعد غير فتحة نعم إذا تقل تقول هن يا هند لتفهمن احفظ المهم تقول لتفهمن يا هند لتفهمن يا قوم لتسمعوا تحفظ. لكن يقول وارجب إذا حذفتها في الوقت ما من أجلها في الوصل كان هدنا، إذا حلفت فاردد ما كان معدوما إلى الوصل. وعلى هذا فإذا وقفنا نرد اليد ونرد الله ونقول يا هند لتفهمي يا هند لتفهمي تبارك، ونقول يا قوم لتسمعوا. طيب إذا قال قائل وش دين على النافع المؤخر؟ الله دين، لأن إذا جاءت اللام الواقع في جواب القصر مو بيجب تأكيده، فإذا لم يجد النون عرفنا أن هناك حاجة التغيير وأن النون أصلها موجودة بالتأكيد. كذلك لو لم يكن مؤكدا لوجب ان تاتي من الظرف، ولقلنا يا هند لتقومين ويا قوم لتسمعون. فلما لم تاتي من الظرف ووجد ما اخذ التوكيد والا الموضع القسم علمنا ان هناك نون توكيد لكنها حذفت، ولما حذفت وجب أن نرد ما حذف من أجلها في الوصل. لماذا؟ لأن ما حذف من أجلها في الوصل حذف لوجودها، فإذا زالت رجع. ولهذا قال ورد إذا حذفتها في الوقت ما من أجلها في الوصل كان عبد هدما، وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في صفا صفا. أما قال واحد حريفة وبعد غير فتحة إذا نعم الله وآلف عن جزء قبلها معقدة خيرا إلى من نسل واحد خفيفة لساس مصدف وبعد غير فتحة إذا تقف وبعد غير فتحة وبعد فتحة إذا وقف أبدلها ألف مثل بعد غير فتحة مفهوم. إذا كان بعد فتحة ماذا أفعل؟ يقول مالك وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في صفا صفا، وتقول تضربا يضربا، وأبدلنها بعد فتح ألفا أبدلنها الضمير يعود على الألف على نون التوكيد خفيف. أما الثقيلة فلا، الثقيلة تقول اضربن ما أو اضربن إذا وقف السنة، وأما الخفيفة فتقلب ألفا. انتهى الكلام على نون التوكيد. والخلاصة أن نون التوكيد تقرا الفعل إما وجوبا وإما جوازا بقلة وإما جوابا بكثرة وإما جوابا بكثرة على قرب الوجوب على حسب التخصيص السابق. وقد ذكرنا مثالا ينبني عليه حكم شرعي إذا قلت والله أصوم، والله أصوم، لا إذا قلت والله أصوم فصوم عليك كفارة على مذهب من؟ على مذهب أبي حنيفة. إذا قلت والله أصوم واجب عليك الكفارة عن الصوم الآن، والله أصوم أطلع لا أصوم، لا أصوم، لأنه ما يمكن تحذف النون والتوكيد مع القتل إلا إذا كان مكتبيا. فإذا إذا أردنا أن نصحح الكلام على اللغة العربية صار التقدير والله لا أصوم، فإذا قمت فحل. ولكن سبق لنا أن بعض أهل العلم قال إن هذا وإن كان مقتضى القواعد العربية لكن الأيمان تحمل على العرض، فالإنسان يقول والله أنا والله باكر أصوم، أنا والله باكر أصوم، وشكرا أنه ولا يخطر بباله أن المعنى لا يصوم. طيب قوله تعالى فالله تفتأ وتدعو، والله تفتأ قدير والله لا تفتأ، يعد بأن يصوم، وإلا وإلا لو كان ستاتا لقال والله تفتأ، قال فالله تفتأن، تفتأن قال خمس دقائق على تبون نقرأ العين أعيرة واجب، لا فلا تجمع في السجن خطر ما هو واجب، إذا قلت لصاحبه تعالى في الجامعة جمعة والإمام يخطر فقد فقط. نعم المقصود بالأرض السبعة، هل الأرض اللي احنا عليها وما فيها قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شغرا من الأرض ظلما فوضع الله به يوم القيامة مثل هذا، هذا في علمه إذا اقتطع من الأرض اللي احنا فيها من الأرض اللي تحتها لك. اي نعم هذا قول الصحيح ان الانعام ما يتحمل قراءة الحجة يتحمل هذا ضعيف ما الذي الان واعلم ان الاسماء ثلاث اشياء منها ما لا يتغير بحسب العوامل وهذا المبنى ومنها ما يتغير تغيرا تاما وهذا المعرب المنصرح ومنها ما يتغير تغيرا ناقصا وهذا المعرب غير المنصرح. فالأسماء ثلاثة أقسام، ما لا يتغير مطلقا وما يتغير مطلقا وما يتغير تغيرا بين بين. فالأول اللي ما يتغير مطلقا نعم المبنى، يقول مررت بمن قام ورأيت من قام وجاء من قام، ما تغير منه. ومنهما يتغير في كل حال وهو الاسم المعرب المنصرف، ومنهما يتغير بعض التغير وهو الاسم المعرب غير المنصرف. ما هو الصرف عند النحويين؟ الصرف في اللغة التغيير، صرفت الشيء أنا غيرت أو وجهه، لكن في اصطلاح النحو تنوين أتى مبينا معنى به يكون اسما كلمة. التنوين الذي أتى ليبين تمكن الاسم من الاسمية، هذا هو الصرف. فخرج بقوله التنوين ما لا ينون، وخرج بقوله أتى مبينا معنى به يكون اسما كلمة تنوين العوض. تنوين العوض ما سمى صرف لأنه تنوين لعارض، كخلاف التنوين في زيد وفي عم، في زيد وعمر وبكر وخالد. لكن حينئذ تنظرون إذ منونها الآن، لكن هذا التنوين الدلالة على أن الاسم متمكن في الاسمية أو أنه عوض عن جنة محفوظ، عوض عن جنة محفوظ. كذلك جوار وغواشن، جوار وغواشن فيها تنوين، لكنه ليس تنوينا لبيان تمكن هذين الاسمين الاسمية، وإنما هو من أجل العوض. نعم. وش مثاله؟ كالتنوين في علي وفي محمد وفي بكر وفي خالد وفي سماء وفي أرض وما أشبهها. الصرف. ثم إن الاسم الذي لا ينصرف يختص بحكمين، أحدهما أنه لا ينور أبدا، لا ينون لا مرفوعا ولا منصوبا ولا مجرورا، لا ينون أبدا. الثاني أنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسر إلا النظاف أو يحلى بألف. فهمتم الأمرين؟ الأمر الأول كان يكون لا ينون، انه لا ينون. ثانيا يجرب، انه يجرب بالكسر، يجرب اذا انه لا يجرب بالكسر الا ان يضاف او يحل بأن. قال بمالك فيما سبق وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يفو بعد الغد. ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ يقول العلماء إنه ما كان فيه علتان من علل الكفر، أو علة واحدة تكون مقام علتين، وهذه العلة تسمى مجموعة في قول الشاعر اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوقت قد كمل. هل تسمعين؟ اجمع. ثانيا زن، ثالثا عادلا، رابعا أنس، خامسا بمعرفة عالمية، ثالثا زد في ثلاثة النون ركب ستر من عادلا العدل في الوقت الوقتية. نعم. المؤلف بدأ بالتأنيث فقال فأنف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه ألف مبتدا ومنع وجملة خبر مبتدا. صرف الذي حواه يعني صرف الذي اتصل به كيفما وقع، كيفما وقع. إذن ألف التأنيث مانعة من الصرف سواء كانت ممدودة أم مقصورة، من جعلت مطلقا وسواء اتصفرت جسم أو علم أو صفة، لقوله كيف ما وقع، كيف ما وقع. نعم، حرف التنين تشمل المخطورة والمنزلة، كيف ما وقع في علم أو سن أو صفة. طيب نشوف عليك التنين المنزول، صحراء صحراء، هل التعنيف منذولة ولا مقصورة؟ منذولة، لأنها ألف بعدها هم، منذولة ألف بعدها هم، وصحراء اسم أو علم أو صفة، اسم من علم ولا صفة. طيب خضراء فيها آل التأنيث مندودة ولا فيها آل التأنيث مندودة وهي صفة، صفة من الخضراء. أسماء أسماء اسم الله آل التأنيث مندودة وهي إيش؟ علم، وهي علم. طيب ألف التأنيث المقصورة وش مثالها؟ ألف التأنيث المقصورة هي الألف التي ليس بعدها همزة، ألف ليس بعدها همزة، مثال ذلك قبلة، قبلة مراع، قبلة يعني حامل، هذه ألف التأنيث مقصورة. ووقعت في أي شيء؟ اسم أو علم أو صفة؟ نعم. طيب نريدها في علم، مثل سلمى وليلى، سلمى وليلى هذه علم فيها ألف التأنيث المقصورة كأنها موقفة. طيب في اسم لا ما في اسم، نعم لا هذا علم، ليلى علم، وفضل وصف، وفضل وصف. نعم أرضى، أرضى تسم ولا لا؟ اسم، اسم ماضي لا وصف ولا علم، وألقى، وألقى. طيب إذا ألف التأنيث مهما كانت عالم أو صفة ممدودة أو مقصورة، ها؟ ممنوع مقصورة. كم أقسام على ست؟ ست، لأن مقصورة ممدودة وهي عالم وسم وصفة. فألف التأنيث مطلقا منع، تقول مثلا مررت بأسماء، مررت فعل وفاعل والبحر جر، وأسماء اسم مجهور بالباء وعلى مجرد الفتحة نيابة عن الكسر، لأن هنا الصرف والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة. وتقول مررت بامرأة فضلى، مررت فعل وفاعل، وبامرأة جار ومجهور، وفضلى صفة لامرأة مجهور وعلى مجره كفة مقدرة على الألف منع مدورها فتحة مقدرة على الألف نيابة عن كفة منع مدورها التعذر. نعم. طيب ثم قال المؤلف وزائدا فعلان في وصف كلم من أن يرى بتاء تأنيث فتن. طيب من ناحية من البيت الأول فعل التأنيث من قوله أن قال وزائدا فعلان، زائدا فعلان، أين الزيادة في فعلان؟ زائدة عظيمة في فعلان، الألف والنون. وإنما قال فعلان لأن فعلان هو الذي يوضن به الكلمات، وليوضن به الكلمات، ولهذا يقال فاء الكلمة، فاء عين الكلمة، ولا نسب ولا نسب لا مكلمة. إذن فعلان فاء الكلمة وعين غلامة، وشق الزائد الألف والنون. إذن الألف والنون مانعان من الصرف، لكن شرط في وصف ستكون وصف الثاني سالم من أن مرادك أيضا يكون سببا.